لأنك تجد عوام المسلمين يسافرون من أماكن بعيدة إلى طريق معين وتمتلك المدينة أو جانب فيها المدينة الأرصفة والشوارع والأزقة كأنه موسم الحج. ماذا يفعلون؟ جمائم تقرر، قوام منظم في ذلك الطريق، ويوجد بجوار الطريق وفي المسجد نفسه عالم معظم مدرس. ولو سئل هل هذا الذي يفعله الناس من الشرك؟ يقول لا، ما تشرك في اليوم. وهذا ما هو هذا من محطة الصالحين. أليس العواقب الذين يعيشون في مثل هذا الجو وبجوار هذا العالم المضلل أليس بمعذورين؟ إذا كان العالم يقول له ليس بإثم وهو عالم، إذا المسؤولين أولا وقبل كل شيء سبع على أولئك العلماء، علماء الشرور الذين ضللوا عباد الله، والعوام ينبغي أن نسبق بهم ونشفق عليهم ونرحمهم وندعوهم. ولكن اليوم غير أمس، اليوم بحمد الله انتشرت العقيدة الصحيحة السليمة والمنهج السلفي في الأبقاء، ووصل حيث لم يصل من المغرب وحيث لا يظن أنه يصل. مدارس تستدرج المنهج السلفي انتشرت في الأبقاء والأمصار في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا في أماكن كثيرة. وهذه الصحوة الإسلامية الجديدة واليقظة التي نراقبها في زماننا لو قد هتضي على هذه الجاهلية وقد أنهجتها. والجاهلية اليوم مزعجة ومضطربة وخائفة من هذه الصحوة الإسلامية، إلا أن دعاء الكفر دعاء الشر لا يزال يقاوم هذه الدعوة المباركة أيما دامت، إلا أنهم سيعجزون فيها. في مسائل الأولى بعد فضل الله، الثانية كثرة صلاة التوحيد عند الله، الثالثة تكثير من العبادة والسلوك، الرابعة تكثير الآلة التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمر الخمس جمالات في حديث العبادة، الثالثة الذي نحن نعتبره أن الحديث كان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك فضل المغفورين، السابعة التنبيه الشرك الذي في حديث الإسلام، الثانية ثم الذين يحتاجون بالتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه وإدخالها في جميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها وتحكم ذلك يحق من ذلك، العاشرة النص على أن العربين سبع النص على أن العربين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن يهن عمارة، الثانية عشرة إثبات الصفات خلاف المجعلية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث الإسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فسر أن ترك الشرك واثق ولا اعتدال، الرابعة عشرة تأمل بمحبه وسلم عيسى عن محمد العبدي عبدي فسر الله لا إله إلا الله، الخامسة عشرة معرفة اتصاف عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه يوم الحلول، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الله. تعالى وهو يستنبط ما دلت عليه هذه النصوص التي تحدث ذكرها، وهو كما قلنا سلوك صحيح في التعليم. في هذا الباب المسألة الأولى سعة فضل الله. المسألة الأولى سعة فضل الله من أبو. Yeah. توفر لها شروطها وقد أكدنا من الشروط. وإذا أردتم أن تحضر الشروط الجمع حافظ الحجري في كتاب المحارم الصحور من الجزء الأول لما لكم أن تحضر. وإن كان في بعضها تكرار وتداخل بين هذه الشروط لكنها شروط عظيمة وليست بتتمعة. وتبين لك قطع المغرورين. المغرورون ماذا يقولون؟ الذين يغترون بما يحسبون انه علم وعلم الكلام. هل تتكلمون؟ المغرورون الذين يفسرون لا اله الا الله في توحيد الربوبية. لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله. وهذا خطا في تفسير كلمه التوحيد. تفسير لتوحيد العباده لتوحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه الذي لم يكن يوما ما محل خلاف او نزاع بين الرسل واتباعهم وبين المشركين الى اليوم. الا ما سيجد اخيرا من المعتدين الشيوعيين الذين ينكرون او يتظاهرون بانكار وجود الله تعالى لحاجة الى كفرهم وهم يعلمون انها سياسه غالبه. هذا من حيث يسأل السائل قال يقول ما يكون المراد بالمغرورين الذين يغترون بمجرد تأخذ الكلمة دون أن يفهموا معناها ويستكلون على مجرد تلفظ بها. هذا صحيح من حيث العمل ولكن من حيث معرفة معناها المغرورون من ذكرناه. وهؤلاء ليس المغرورون قد يكونوا مغرورا لأنه من أهل التوحيد بمجرد تلفظ هذه الكلمة وهو لا يعلم معناها. هذا كثير في العوام وإشقاء العوام الذين يقولون إذا أنكرت عليه ما يدعون فيه إلى الشرك كيف تقولون شرك وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله. هؤلاء من المغرورين. هذا التنبيه بالشرك الذي في حديث الإسلام. الذين يقولون إذا أنكرت عليهم ما يدعون فيه من الشرك كيف تقولون شرك وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله. هؤلاء من المغرورين. ذاك التنبيه بالشرك الذي في حديث الإسلام. الشرك الذي في حديث الإسلام يبتغي بذلك الثامن قول الأنبياء يحتاجون للتنبيه على قول لا إله إلا الله. نعم ماذا يقول في قصة من؟ في قصة من؟ التاسع التنجيم بمجرارها في جميع المخلوقات التنجيم بمجرارها في جميع المخلوقات مع أن كثيرا مما يقولها يحس من ذلك لكي لا وأن السماوات العاشر النص على أن الأراضين سبع كالسماوات يعني هذا الحديث من الأدلة القاطعة أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. المراد بالسماوات السبع السماوات التي هي بناء هذه النقطة في كل مناسبة يجب أن نمثل. السماء هذا البناء الذي بنى الله سبحانه وتعالى فوقنا هذه المباني السبع. ولكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى أعمدكم من في السماء ماذا تفهمون؟ أعمدكم من في السماء، وهل المراد أن الله سبحانه وتعالى في هذه المباني في هذه الأجرام كما الأولى والثانية إلى آخر السابعة؟ لا، السماء يطلق لفظ السماء ويراد به هذه الأجرام المبنية، ويطلق لفظ السماء ويراد به السحاب أحيانا، أنزل من السماء ماء يراد به السماء من السحاب، ويطلق لفظ السماء ويراد به كل ما على والسماء، السماوات والكل والعدل وكل ما فوق راسك سماء، السقف سماء. ومعنى قوله تعالى أعمدكم من في السماء أعمدكم من في العلوم، أعمدكم من في العلوم، وهذا العلوم والذي بينه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اي فوق السماء فوق العرش، هو الذي بينه قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لما خلق الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش. الله سبحانه وتعالى مستحيل ولا يليق به أن يكون داخل هذه الأجرام السماوية، ولا داخل الكرسي، ولا داخل العرش، هو محمولا بالعرش، بل هو فوق ذلك قائم من خلقه، صرح غير واحد من علماء التابعين وتابع التابعين بأن الله قائم بذاته من خلقه، وعلمه في كل مكان، هذا محل إجماع من السلف. روى الإجماع على هذا المعنى ابن عبد البر ومحمد بن الحسن والأوزاعي وغير واحد من التابعين وتابع التابعين بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه قائم من خلقه وعلمه في كل مكان لا يخلو مكان من علمه، وهذا هو معنى المعية. هو معنى لعلمه، أما بذاته فوق عرشه قائل من خلقه. ونحن قد أتيناها من في العلوم التفكير الثاني، يعني التشير إلى التفكير الثاني، أعبدتم من في السماء يقول فيه معنى على، أعرفتم من على السماء، هل مراد بالسماء جوف السماء السماوات السبع والكرسي والعرش والمعنى؟ قال الشيخ الحادث حدث عشر أن لهن مما السماوات لهن عمار، من هم عمار السماوات؟ الملائكة، عمار السماوات الملائكة، الله سبحانه وتعالى أمرها بالملائكة، وهو أمرها سبحانه بخلقها، خلقها وبناها وجعل لها عمارا يعيشون فيها ويعبدون الله تعالى فيها، وليس هو داخل هذا ما تقدم. يسأل بعض الإخوة على الأنبياء كذلك من عمال السماوات، الجواب لا، هناك ظروف يشير إلى حصة الإسراء والمعراج، أولئك ظروف أوجدهم الله سبحانه وتعالى هناك عظاما وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله ليلة الإسراء والميراث. ليس سكان السماوات هم ولكن جمعهم الله في بيت المسجد ليعم بهم ويكتب لقب إمام المرسلين ووزعهم في السماوات ليستقبلوه إظهارا لمكانته وجاره عليه الصلاة والسلام وليسوا من عمال السماوات. كانوا في مسألة الظروف الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا لما الرحمة الوجه. نعم. يعني كيف تكون؟ غير هذا. الرحمة. نعم. يمكن أن يكون غيري. يمكن أن تكون هذا. الثالثة عشر.